أجرب حظي عنده. مولاي الملك القديس أبرهة، هات ما عندك. أذن في جنودك بالنفير العام، وخرجت جيوشك المظفرة إلى ظاهر صنعاء تتقدمها الفيلة. أين اليكسوم بكري وولي عهدي؟ لبيك يا أبتا. أيها الوزراء، أيها البطارقة، أيها القواد، اشهدوا أني استخلفت اليكسوم على ملكي، وهو ملك اليمن حتى أرجع إليكم بعد هدم الكعبة. مرحبا بك يا سيف يا ابن ذي يزن، أحسنت إذ قدمت إلى مدائن كسرى. لا ضيع الله صنيعك عندي يا عدي يا ابن زيد، لولا ما أطمعتني فيه من معاونتك ما قدمت، وأنت أول عربي استخدمه كسرى على رسائله، واصطفاه سفيرا له لدى الملوك. أرجو أن أفي لك بوعدي، وقد عرضت اسمك على كسرى وما تلبث أن تدعى إلى لقائه. قد علمت أن كسرى يجلس في إيوانه مجلسا يأخذ بالألباب. أجل، لا يراه رجل لم يره من قبل إلا برك من الهيبة على ركبتيه. لعمر أبي، إني ما أحسن أن أعرض قضيتي إذا بهرني عرشه، فكيف هو؟ لعلك إن وصفته لي خفضت من روعي عند الدخول عليه. له إيوان عظيم يرتقيه بدرج كبير، وأجلس فوقه وقد نصب على رأسه تاج كبير من الذهب معلق لثقله في أعلى سقف مجلسه، لأن عنقه لا يحتمل هذا التاج المروع. تراه يتلألأ في ضوء السرج إذ يضرب فيه الماس والياقوت واللؤلؤ والزبرجد، فما أن تنفرج الستر عن كسرى بعد أن يستوي على عرشه وينتصب فوق رأسه التاج حتى يخطف القلوب والأبصار. قربت الوصف كأنه معاينة. لا يغنيك الوصف عن الرؤية، وإني لمزد إليك يدا لا يزديها أحد غيري لأحد غيرك. انتظرني الليلة إذا هدأت الرجل، فإني سوف أدخلك سرا إلى الإيوان لتشهد البهو الكبير، وتنظر إلى التاج والأستار والأعمدة، وتنظر إلى البساط المنسوج بأسلاك الذهب مطرزا بالجواهر النادرة. لا عدمتك يا عدي يا ابن زيد. طائر يطير يقول: يا حاضر، أمسك عليك لسانك، فإنك في حضرة ملك الملوك خسرو أنوشروان، ليدخل الأمير العربي سيف بن ذي يزن. أي عدي بن زيد، لبيك وسعديك يا ملك الملوك. ما لهذا العربي الأحمق يدخل إيواني مطرقا ويزرع البهو متئدا؟ ويله، كأنه داخل على بيت أبيه وأمه، سله في ذلك. أي سيف بن ذي يزن، كيف تدخل على ملك الملوك متأطي الرأس؟ فعلت هذا لهمي، لأنه يضيق عن كل شيء. اعرض قضيتك أيها الملك، إن لي عندك ميراثا. وما ميراثك؟ وقف ببابك هذا منذ سنوات رجل يدعى ذا يزن، وهو أبي، وقد وعدته أن تنصره على عدو بلاده، فمات ولم يدرك وعدك، فهو حق وميراث لي عندك. ففي أي أمر جئتني؟ أيها الملك، غلبتنا على بلادنا الأغربة. أي الأغربة؟ أغربة الحبشة أم أغربة السن؟ بل الحبشة، وقد فعلوا بنا وبقومنا الشنائع التي أجلك عن ذكرها. بلادك بعيدة، ولم أكن لأورط جيشا من فارس بأرض العرب، ولكني أعينك بالمال. أين الخزنة؟ أجيزوا هذا العربي ب10,000 درهم واكسوه كسوة حسنة. أي عدي بن زيد، لبيك وسعديك يا ملك الملوك. ما ترى في هذا العربي؟ لم ينطق بكلمة ليشكرني، ولكني معجب به، وقد رأيت رجلا جلدا. الحكمة بين عينيك يا ملك الملوك. ما هذا؟ ماذا أسمع ببابي؟ انظر يا عدي. خرج الفتى بجائزة الملك ينثرها بين الناس، فانكفأ عليها العبيد والصبيان يتخاطفونها. ضيعه، ردوه علي وسله في الأمر يا عدي. اقترب يا ابن ذي يزن. ماذا صنعت؟ ويلك، عمدت إلى حباء الملك تنثره بين الناس. وما أعطاني الملك؟ جبال أرضي ذهب وفضة. ملك الملوك أعرف ببلادك منك. إنما جئت الملك ليمنعني الظلم، ولم آتيه ليعطيني الدراهم. جئته لينصرني بالرجال، ولم آتيه للمال. ولو أردت الدراهم كان ذلك في بلادي كثيرا. أي هذا العربي؟ أقم حتى أنظر في أمرك. أحضروا إلي مجلس المراتب الوزراء والأساورة القوات. خذوا أماكنكم. هيا. ماذا ترون في هذا العربي؟ أريد أن يتكلم موبذان موبذ كبير الوزراء. يا ملك الملوك، إن في السجون قوما قد حبتهم الملك في موجدة عليهم، فلو بعث بهم الملك مع هذا العربي فإن قتلوا استراح الملك منهم، وإن ظفروا بما يريده فهو زيادة في ملك الملك. هذا هو الرأي. أحصوا هؤلاء المساجين عددا وارفعوا إلي الأمر. لا عدي يا ابن زيد، أجل ما أرى لي انتظارا بأرض فارس، فقد بلغني خروج أبرهة من صنعاء يريد مكة ليهدم البيت العتيق، ولا بد من أن أسرع لأصنع وسعي في عرقلة زحفه. ولكن كسرى يوشك أن يمدك بالرجال. لا أترك بلادي بمضيعة حتى يرى كسرى رأيه متمهلاً.